أن المسلم إذا بالغ في الاستنشاق والمضمضة وكان صائما ودخل شيء من الماء في جوفه يفطر، لأنه تعمد وخالف النص. بعكس إن لم يكن مبالغا ودخل منها شيء في جوفه ليس عليه شيء. تفضل. لا ده أكثر من السلاسة، دخلنا في البدعة. المبالغة أنه وضع الماء في فمه وبدأ يبالغ في المضمضة وتدوير الماء في فمه ويملأ فمه بالماء أكثر من المعتاد، هذه هي المبالغة. أما أكثر من سلاسة دخلنا في نطاق البدعة، واخد بالك؟ كذلك في الاستنشاق، هو اعتاد في الاستنشاق شيء معين، يعني يأخذ الماء ليس بنفس عميق ولكن بنفس وسط، فجي في الصيام بالغ، أدي معنى المبالغة، بالغ في المشروع. أما أكثر من المشروع دخلنا فين؟ في البدعة. يقول القبلة لمن تحرك شهوته، وكان ممن لا يأمن على نفسه فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته، لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس. طبعا هنا يقول الذي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أي بنزول الماء، فإذا نزل الماء بغير جماع فعليه القضاء فقط مع الإثم طبعا، أما إذا جامع فعليه الكفارة المغلظة كما ذكرنا، أمن أو لم يمني. يقول فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه أي حاجته، وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها، كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. بلع النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف وتقوى به إلى جانب الاستغضار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. ذوق الطعام لغير حاجة، فإن كان محتاجا إلى ذلك كأن يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبه فلا بأس به، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام، وفيه مسائل. المسألة الأولى قضاء الصيام. إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان. ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في وقته. أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر، فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور بل على التراخي إلى رمضان آخر، لكن يندب له ويستحب التعجيل بالقضاء، لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة، ولأنه أحوط للعبد، فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه، فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره كأن استمر عذره فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. مسألة اللي هو إذا أفطر بعذر كمرض وسفر أو المرأة حائض ونفساء، إن القضاء يجب عليه على التراخي، هذا الكلام فيه نظر، بل الصواب يجب عليه على الفور لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. أما من قال على التراخي فاستدل بحديث لا يصح منه الاستدلال، وهو حديث عائشة تقول: كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، ثم قالت: لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت العلة التي من أجلها امتنعت عن القضاء على الفوري. فمن كانت عندها علة مثل هذا فلها أن تؤخر، أي تكون مشغولة بزوجها إلى غير ذلك. أما ليس عذر وليس علة فالصواب والأولى والواجب أن يعدل بالقضاء، فإن أخر لا شك أن تأخير القضاء مكروه. بعد ذلك الأمر الثاني، طيب أخر من غير عذر، أخر من غير عذر حتى دخل عليه رمضان وأراد أن يقضي بعد رمضان الثاني، هنا قالوا فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. حقيقة الأمر هذا الكلام ليس عليه دليل، والصواب القضاء فقط. أما إطعام مع كل يوم مسكين، هذه المسألة تحتاج إلى دليل وليس عليها دليل. يقول ولا يشترط في القضاء التتابع، بل يصح متتابعا ومتفرقا، لقوله تعالى فمن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع، ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، الصيام المستحب. من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين، وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة، والأيام التي يستحب صيامها هي صيام ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وكما تعلمون وجه ذلك، يعني ما الوجه وما العلة في أن هذا الأمر كصيام الدهر؟ علل العلماء أن الأصل في كل حسنة يفعلها المسلم أنها بعشر حسنات، ده الأصل. فصيام رمضان بعشرة أشهر وستة من شوال بستين يوم، يعني بشهرين، فيكون المجموع العام، وهذا هو المعني بقوله كان كصيام الدهر. فإذا واظب المسلم على الستة أيام كل عام حتى انقضى عمره كأنما صام الدهر، أي دهره هو الذي عاشه. فهمت؟ نعم. ليس هناك فرق بين التتابع المتصل بالتفريق؟ أي نعم، المهم في شوال. وطبعا أيضا بالمناسبة هنا مسألة مشهورة وتخص المرأة الذي نفست في رمضان، أو يكون رجل مريض في رمضان وعليه أيام فعافاه الله في آخر رمضان، واخد بالك، فصام مثلا في رمضان ثلاثة أيام، يتبقى عليه 27 يوما من رمضان، فبعد رمضان دخل شوال، ماذا يصنع؟ يصوم ستة من شوال أم يقضي ما عليه أولا؟ فإن قضى ما عليه أولا عليه 27 يوم، لن يتبقى من شوال إلا ثلاثة أو الثنتين، لن يتمكن من صيام ستة أيام من شوال، صح كده؟ هذه المسألة حقيقة الأمر يتنازعها دليلا، يتنازعها إيه؟ دليلا. الدليل الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فالذي كان عليه أيام من رمضان لا ينطبق عليه الحديث لأنه لم يصم رمضان، صح كده؟ الحديث بيقول إيه؟ من صام رمضان، طب ما صاموش عليه أيام. وهذا المسلك سلكه العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وقال في هذه الحالة يجب عليه أن يقضي ما عليه أولا، فإن استطاع أن الشهر شوال من خلاله يقضي ما عليه ويصوم الست فبها ونعمة، وإلا يقدم القضاء أولا. طب قلنا للشيخ المبارك العثيمين وماذا يصنع وانقضى شهر شوال ولم يتمكن من صيام ستة من أيام، كالمرأة مثلا نفست في رمضان وظل النفاس عليها 40 يوما ولم تطهر إلا يوم العيد مثلا أو تاني يوم العيد، واخد بالك؟ فقال الشيخ لا، تقضي ما عليها وليس عليها صيام ستة من شوال. ده كلام الشيخ رحمة الله عليه وعليه. ده الدليل اللي بينزع عنه هو إيه؟ من صام رمضان، ففي هذه الحالة لم ينطبق عليه الحديث. القول الآخر وهو قول الأصوليين، قالوا إيه؟ إن العبادات عندنا بتنقسم إلى قسمين باعتبار الزمان، عبادة زمانية وزمنها لا يسع غيرها، وعبادة غير زمنية، أو بيقولوا ساعات بيسموها عبادة مؤقتة بوقت وعبادة غير موقتة بوقت. قالوا وإذا تعارضت العبادتان الموقتة بوقت مع العبادة الغير موقتة بوقت تقدم العبادة الموقتة بوقت، لأن وقتها إيه؟ سينقضي ولا نستطيع أن نستدركه، خاصة إذا كان النص الشرعي لم يأذن بإعادتها بعد انقضاء وقتها. زي إيه بالضبط؟ أن يقول المكلف مثل ما يقول المؤذن في الأذان. مثل الحديث، من قال مثل ما يقول المؤذن الحديث. طيب، هب أن المؤذن انتهى من الأذان وأنا كنت في موطن لا أتمكن من ترديد الأذان مع المؤذن، واخد بالك؟ كأن مثلا أكون في صلاة ودخل وقت الفريضة الثانية وأذن المؤذن وأنا في الصلاة لم أتمكن من ترديد الأذان، هل يشرع لي أن أردد الأذان بعد أن أنتهي من العبادة التي أنا فيها؟ لا يشرع. ليه؟ لأنها عبادة موقتة بزمن لم يأتي دليل على قضائها بعد خروج زمنها. فالعلماء قالوا في هذه الحالة تقدم العبادة الزمنية المؤقتة على العبادة الغير غير مؤقتة. مثال ذلك، رجل دخل المسجد، واخد بالك؟ دخل المسجد وإذا بالمؤذن يؤذن، هل يا ترى يردد الأذان أم يصلي تحية المسجد أم ماذا يصنع؟ بص، ترديد الأذان عبادة مؤقتة بزمن، طيب وتحية المسجد ده مشروطة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا في هذه الحالة يردد الأذان وبعد أن يفرغ يأتي بالدعاء المشروع ثم يؤذن، يصلي إما تحية المسجد وإما السنة الراتبة للوقت الذي أذن عليه وهو في المسجد. وعليه قال أهل العلم في مسألة صيام الست من شوال، في هذه الحالة يأتي بالعبادة الزمنية التي إذا خرجت لا تقضى ويصوم الست من شوال، وبعد ذلك يقضي ما عليه من أيام. وهذا الرأي هو إن شاء الله الصواب الموافق للأدلة. طيب، كيف نوجه حديث من صام رمضان ثم أتبعه من ست من شوال؟ نقول هذا من العام الذي يخصص، أي من صام رمضان كاملا ولم يكن عنده عذر، أما إن كان عنده عذر فلا ينطبق عليه الحديث. تفضل يا أخي. من قال الكلام؟ لا، لا يرد نص الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. معايا؟ تفضل يا شيخ. أيوة، لا مش مشكلة خالص، ليس فيه شيء يخلق، ليس فيه شيء. نعم. أي نعم، كمل كلامنا. الأمر الثاني من الأيام التي يستحب صيامها صيام يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. صيام يوم عاشوراء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله يكفر ذنوب سنتين في عرفة والسنة التي قبله في عاشوراء، المراد بذلك اللي هي صغائر الذنوب، أما الكبائر تحتاج إلى توبة. وكذلك إن كان الذنب متعلق بحقوق العباد يلزمه لكي تصح توبته أن يرد الحقوق إلى أصحابه. يقول ويستحب صيام يوم قبلهم أو يوم بعدهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، ولقوله صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. حقيقة الأمر أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، اللي هو صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وعليه فالصواب في يوم عاشوراء أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، دي السنة وأعلى درجات السنة، فإن لم يستطع يصوم التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لذلك الحافظ ابن حجر لما تعرض لهذه الكلمة لأن عشت إلى قابل أو لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، قال أهل العلم لأصومن التاسعة يحتمل أمرين اثنين. الأمر الأول أن يضيف التاسع إلى العشر، أي لأصومن التاسع مع العشر. والأمر الثاني أن يصوم التاسع بدلا من العاشر، فلما مات ولم يبين كان الأحوط أن يصوم التاسع والعاشر. أما التاسع والعاشر والحادي عشر كما ذكر بعض المصنفين في الكتب إن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى يوما قبله ويوما بعده، المرتبة الثانية يوما قبله، المرتبة الثالثة عاشوراء فقط. هذا الكلام لا يدل عليه دليل، بل الدليل على خلافه. واضح يا إخواننا الأمور دي. الأمر الرابع من الأيام المستحب صيامها الاثنين والخميس من كل أسبوع، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الأمر الخامس صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم من الشهر ثلاثة فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ويستحب أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم صائما فليصم ثلاثة البيض. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا قول من أقوال أهل العلم، وهناك قول آخر أنها الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، فالأمر فيه سعة فتنبهوا لذلك. يقول الأمر السادس: صوم يوم وإفطار يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا من أفضل أنواع التطوع. انتبهوا يا أخواننا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. ودي زيادة مهمة، وكان لا يفر إذا لاقى. ليه؟ حتى إذا أراد أحد أن يقتدي بنبي الله داود الذي أقره نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان صيام يوم وإفطار يوم يضعفه عن بعض الواجبات، لا يحل لا يحل. يعني افترض مثلا أنا راجل شغال في مصنع أو شغال حداد مسلح أو غير ذلك، وأريد أن أطبق هذه السنة، فاليوم اللي بصومه بقعد في البيت ما بيشتغلش، واليوم اللي بفطره بشتغل، اللي بيجي من اليوم اللي بشتغل ما بيكفيش حاجة. طب من قال هذا؟ أريد أن أطبق السنة. انظر للحديث كله: يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاق. فيه دليل على أن القيام بالتطوعات والنوافل إذا أثر على بعض الواجبات لا يحل، لا يحل. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء لما قال له: إن لبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى مسألة أن الإنسان فينا يا أخوانا، وانتبهوا لأن البعض بيقع فيها. نعم، لزورك اللي هم زوارك، من يزورك. بعض الناس يا أخوانا ينشرح صدره لبعض النوافل وبعض الأمور التعبدية التي ليست على سبيل الفرضية، ويترتب على ذلك أن يحدث منه تقصير في بعض الواجبات، لا يحل لك. لابد أن تأتي بهذا، ولابد أن توازن بين أمورك، ولكن هناك حد أدنى لا يقل عنه أحد، وهو فعل الواجبات. أما المستحبات هذه تختلف من شخص إلى شخص، فلابد أن نراعي هذا في أمورنا حتى لا يستدركنا الشيطان ونحن لا نشعر. يعني واحد مثلا عكف على طلب العلم للنهار، واخد بالك، وهذا طلبه للعلم أثر في كثير من الواجبات. مثلا يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد في الفجر وفي الظهر مثلا، طول الليل قاعد يحضر ويحقق المسائل، فقبل الفجر بدقائق غلبته عيناه، ما هو لازم تغلبه عيناه مع الشيطان، فظل نائما حتى أذن للظهر. ما هذا حتما ولا بد؟ لا، كده الأمور مختلة عند طالب العلم بهذا الشكل. يبقى لابد أن نراعي هذا، إن لبدنك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. وبناء على ذلك أكرمك الله، أرجو حينما تأتي بحديث حاول جاهدا مهما كان الحديث طويلا أن تأتي به بلفظه، لأن في بعض الأحيان يقول لك إيه والله نختصر من الحديث على محل الشاهد. لك هذا في مواطن معينة، ولكن في مواطن معينة ينبغي أن تذكر الحديث كله، لأن ممكن البعض كان يصوم يوما ويفطر يوم ويسكت خلاص. طب وفين بقى وكان لا يفر إذا لاق؟ كما ذكرنا قبل ذلك في النصوص الشرعية الواردة في مسألة الصوم في السفر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام ظلوا صائمين بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، قال أولئك العصاة، يعني صايم في شدة الحر وفي رمضان ولم يفطر جعلته عاصيا، نعم أولئك العصاة. وفي حديث آخر قال ذهب المفطرون بالأجر. يبقى لابد أن نراعي متى نأتي بالأمور ومتى لا نأتي بالأمور، وده من الفقه العالي. وكلما اقتدى الإنسان والسلف كان على الجادة إن شاء الله. لا، لابد أن تستأذن. هب أنه جاء في يوم من الأيام الظهر هرب من الشغل وجه لابد أن تعلمه لعله يأتي قبل 10 أيام. لذلك العلماء قالوا في المسألة ديت إيه، افترضوا مسألة، قالوا إيه، امرأة زوجها خلاص بيموت وخبلك، وتريد أن تصوم نفلا ولا تستأذنه لأن الإذن معلول، ولا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. العلماء عللوا الحكم، الحكم إيه؟ لعله يريدها في وهي صائمة. أنا طب ده بيطلع في الروح، قال لك يا أخي والله على كل شيء قدير، واخد بالك أنت إزاي؟ قادر سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا وده الرأي الصواب، لها أن تستأذنه. وبعدين رجل مسافر أو غالب الرجال صوم الليل نهار كله كده، يعني واخد بالك، يعني من المستبعد أن تستأذنه ولا يأذن له، هذا يتمنى أن هي تصوم. يعني نعم كلام صحيح، طبعا كلام صحيح. معايا مشايخ؟ طيب، صيام 9 ذي الحجة، لا اللي صيام شهر الله المحرم، نعم، لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صيام 9 ذي الحجة وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم 9 وهو يوم عرفة، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها، فقد قال ما من أيام صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، والصوم من العمل الصالح. خذوا بالكم الحديث ده هو الصيام 9 أيام من ذي الحجة دل عليه دليلان. الحديث المتفق عليه الآن هو ما من أيام العمل الصالح الحديث، النص الثاني ثبت هذا عن ميمونة وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة، كويس، في النسائي وأبي داود. وثبت عن عائشة في مسلم أنها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من 9 قط، واخد بالك، حديث في مسلم، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 من ذي الحجة قط، أو ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من 9 من ذي الحجة قط، رواية الحديث. أنتم معايا يا أخوانا؟ الإمام النووي روى الحديث هذا، الإمام مسلم، والإمام النووي بيشرح الحديث قال وهذا مما يجب أن يتأول. انتبهوا معايا عشان بعض إخواننا اللي بينكروا في صلاة التراويح على من زاد على 11 ركعة أو 13 أو صلى 20 24 26 بينكر عليه. متكأ فين؟ حديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان إلا 11 أو 13. طيب إن قلت بهذا الحديث وأصررت عليه سنلزمك بحديث عائشة في صيام التسع من ذي الحجة. هذا مثل هذا. أنتم معايا يا أخوانا؟ لذلك دائما أنا بقول أصبحت مشكلة في مصرنا مشكلة أنا ما أدري والله ما حلها. أخونا إبراهيم بيحب شيخ معين وحشاه، يأخذ كلامه وعداه باطل. ليه؟ هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. يعني ما قال إن السنة في صلاة التراويح 11 أو 13 ركعة إلا الألباني رحمه الله، ولم يبدع المخالف. نيجي احنا بقى نبدع، من زاد على هذا دليلك ايه؟ حديث عائشة، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. طيب يا رجل، طيب أكرمك الله، عائشة رضي الله عنها كانت واحدة من تسع زوجات، النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع زوجات، وفي أخريات حياته صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة، يبقى أصبح عائشة لها كم ليلة؟ ليلتين. يعني معناها كل سبع ليالي سيدنا النبي بيروح ايه؟ ليلتين. طب والسبع ليالي هل عائشة طلعت ماذا كان يصنع؟ أبدا. لذلك لما روى الإمام مسلم حديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام من التسع قط، قال الإمام النووي هذا مما يجب أن يتأول، أما صيام التسع فمستحب استحبابا شديدا خاصة يوم التاسع وهو يوم عرفة. كلام النووي. طب يأول ازاي؟ قالك يأول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم التسع قط وكان مسافرا، ما صام من التسع قط وكان مريضا. هذه التأويلات. أما أنا نأخذ النص ولا ننظر لكلام أهل العلم، لا يا أخوانا كان غلط، خطأ كبير وفيه تضييق في أمور وسعها علينا الشرع. عاوزك تفرق يا شيخ عاطف، يا محمد، كلكم يا مشايخ، أرجو أن تفرقوا بين أمرين حتى لا يختلط عليك الأمر، بين حبك للإمام وللشيخ وللداعية وللواعظ، وبين اتباعك لكلامه وإن كان عاريا عن الدليل. الأولى الله يعينك، أما الثانية ليست لك أبدا. أنا كلنا، حد يكره العلامة ابن باز؟ حد يكره العثيمين؟ حد يكره شو؟ أئمة السنة وأساطين أهل العلم، ولكن هناك فرق بين محبتي لهم وبين ما يقرنه من أمور إن كانت خلافية أخذوا بالراجح وجعلوه مرجوحا أو بالمرجوح وجعلوه راجح. الكلام ده لابد أن يكون له أثر في سلوكنا تتسع صدورنا. معنا مشايخ الكلام ده، الله يبارك فيكم، ياريت يعني ناخد بالنا كويس، لأن بنسمع أشياء مش كويس خالص، ولا يليق بطالب العلم أن يصدر منه ما يتنافى مع طلبه للعلم. لا، الذي أعلمه الشيخ الألباني ما قال ذلك، واخد بالك، الذي أعلمه. ولكن كون إن إحنا نصلي في أول الليل ثم نذهب إلى دورنا ونرجع نصلي مرة أخرى، الذي أعلمه ودرقنا على الشيخ ابن باز والعثيمين أمام عيني ليس فيه شيء، فمن قال غير ذلك والله يلزمه الدليل. تفضل. أنا بقول لك الذي أراه وأعلمه، وبقول لك مشافهة من الشيخين المباركين العلامة ابن باز والعلامة العثيمين، قالوا ليس فيها شيء. ها؟ بغض النظر الاسم ما أنا أقول لك هو دي. إحنا صلينا بعد العشاء في رمضان 11 ركعة وروحنا، والشيخ هيصلي منا إن شاء الله قبل الفجر بساعتين، هيجيب تلت القرآن، ورحنا كلنا. الذي أعلم ليس فيها شيء، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. واخد بالك يا خير، الله يبارك فيكم. نريد كما قلت مرارا وتكرارا، لا تجعل فهم شيخك لمسألة أفضل وأحق من فهم الآخرين. تفضل. نعم. لا، اللي يجيب دليل المنع الأولى جدا. أنا عندي دليل الصلاة. نعم. قول ثابت على الشيخ ده كان مرجع إن هو اجتماع مرتين على وجه دليل، اجتماع نفسه المرة الأولى عمر، المرة الثانية قال أين الدليل على الاجتماع في المرة الثانية؟ كويس. على فرض أنا لا أتناقش معك في المسألة، ما أقول لك هل معنى ذلك كل من فعل ابتدع في دين الله؟ رد علي. بس خلاص، يبقى تتسع الصدور أم تضيق الصدور؟ يعني هب أنك يعني تشبعت برأي العلامة الألباني كويس واقتصرت على تجمع واحدة وغيرك من إخوانك عندهم جد ونشاط وخبلك وأرادوا أن يأتي بالأمر يأثموا. طب خليك معايا كده، احنا عدنا في المسجد ده، دخل هذا رمضان وهنصلي معايا أخي الفضل، أقول لك صراحة صلينا 11 ركعة وبعض الحفظ زي الشيخ عاطف والشيخ علاء جاب كل جزء في ركعة، فعلى ما خلصنا 11 ركعة ما فصلنا ثابت، فقلنا يا أخوانا خلاص نقعد نستريح نشرب كوبايتين شاي وأخونا مثلا الشيخ عاطف هيصلي بنا بعد ساعتين، ما روحناش. الصورة دي حكمها ايه؟ يبقى بناء على ذلك كل ان احنا خرجنا البيت ورجعنا تاني اصبحت غير جائزه، صح؟ لا يا اخوان، الله يبارك فيكم، الامور ايسر مما تتخيل، ولا بد ان نفرق بين امرين اثنين، ودي عاوزه مصداقيه من الرجل لنفسه. افرق بين انني اعجز عن المجيء الى المسجد مره ثانيه لأمور في النفس أو خارج عن إرادتي، واخد بالك، وبين أن أنكر على من فعل. طب المشايخ بيعملوا، الله يعينهم، أنا عجزت، لا ينبغي أن أغلف عجزي بغلاف الشريعة، لا، وده بتحصل كتير ويحصل فيها شيء من الكذب. خلاص القوم يعني لهم سند من أئمة أكابر، يعني حد في الدنيا بحالها يظن ان الشيخ ابن باز يداهن معايا مشايخ؟ طب الشيخ ابن باز، الشيخ محمد بن ابراهيم، لان ما يفعل في الحرمين من زمن بعيد، صح؟ كان الشيخ محمد بن ابراهيم موجود، واخد بالك، محمد بن ابراهيم قال الشيخ قبل العلامه ابن باز، واقروا هذا الامر وسئلوا قالوا لا باس به. طيب رفيقه أرجو أن لا نضيق واسعا، وإنت عجزت أو ترى يعني اقتنعت بكلام الشيخ الألباني، الشيخ الألباني إمام، ولكن مش معنى ذلك تبدع من فعل غير ذلك. أيضا لابد أن نلاحظ مسألة، وهي ودي غير موضوعنا خالص، إحنا مثلا عاملين اعتكاف في هذا المسجد، واخد بالك، والقائم على الاعتكاف أخونا أحمد، فتراء له للمصلحة في هذا المسجد، في هذا المسجد ألا نصلي إلا 11 ركعة فقط. قال يا أخوان احنا اعتودنا على كده ضرءا للمفسدة بنصلي 11 ركعة. طب يا شيخ أحمد بعد ما نخلص 11 ركعة هل مانع عندك، أنت رجل مسؤول عن المسجد ومدير إدارة الاعتكاف، هل تمنعني أن أصلي بمفردي بالليل؟ قال لي لا، صلي طوال الليل، أما جماعة لا، له هذا، دي قضايا أعيان ومسألة زمنية ضرأ للمفسدة وضرأ للفتنة، فرق بين دي وديت. لأن بعض المشايخ اللي هم لهم اعتكاف كبير بيعتكف عندهم كثير من الطلبة بيلزم الطلبة بأن احنا مش هنصلي 11 ركعة، له ذلك ويمنع من الجماعة ضرأ للمفسدة، ولكن هل له أن يمنعه من صلاة الليل بمفرده؟ كان ده بيحصل؟ ما بيحصلش، خلاص يبقى الأمر واسع. يا ريت الله يبارك فيكم ناخد بالنا من الأمور ديت حتى لا تغر صدورنا بأمور الله عز وجل جعل لنا فيها سعة. عامل تفضل يا أخي. هل لو أنا ما صليتش 11 ركعة الأولانيين ورحت على التهجد مباشرة هل أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام الإمام حتى يفهم صلاته؟ هذا بتوقف، ودي مسألة الشيخ العثيمين سؤال فيها، قال نعمل في الحرم المكي من قام مع الإمام حتى يفرغ، نصلي مع الإمام الأول الوتر ثم نكمل مع الثاني، أم نترك الأول ونصلي مع الثاني؟ واخد بالك، ده احنا قاعدين مع الشيخ رحمة الله عليه، فالشيخ تكلم بكلام كبير طبقا لقواعد الأصول، وخلاصة الأمر قال الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. معي يا أخواني، الله يبارك فيكم، رجائي وأشدد لا نضيق ما وسعه علينا الشرع، ولا نلتزم بكلام شيخ لحبنا له ونجعل كلامه حكما على كل كلام أهل العلم، خاصة إذا كانت المسألة خلافية ووردت عن سلفنا الصالح. هذا الذي نشدد ونركز عليه. كم يبقى المغرب يا شيخ؟ طيب ماشي، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ننشغل إن شاء الله هذا الوقت في الأذكار، نصلي المغرب ونواصل دروسنا.